بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وعداوته للإنسان، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الحديث عن الشيطان وعلاقته بأهواء الإنسان، ذلك أنه من المعارف الأساسية المرتبطة بالشيطان وبمنابع الضلال والإضلال، لأن الكثير يتصور أنه لولا الشيطان لكان ملاكا أو لكان صالحا، ولكن الشيطان هو الذي أغواه، وهذا نتيجة جهله بشيء مهم وهو قابلية الضلال، وهذه القابلية التي يطلق عليها الأهواء، وتلك الرغبات أو تلك الأماني التي يستعمل فيها الشيء أو يستغلها الشيطان ويستثمرها حتى يؤدي دوره في الإضلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعتبر الأهواء المجردة جزءا، قد تكون الأهواء مجردة من دون تدخل الشيطان تؤدي دورها في الضلال، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا الله سبحانه وتعالى لم يقل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن الشيطان هو الذي صرفه، وإنما قال فاعلم أنما يتبعون أهواء. قد يكون الشيطان استغل تلك الأهواء فوسوس لهم بأن لا يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقد يكون الهوى المجرد، يعني الشيطان عندما يرى الإنسان قد تحكم فيه الهوى بحيث لا يحتاج إلى وسوسة، مثل ما هو في الواقع. إذا رأينا شخص يريد أن يذهب إلى شيء، يعني مثلا شخص يقول لك اذهب إلى فلان وأقنعه بأن يذهب إلى المحل الفلاني، فأنت تذهب إليه لتقنعه فوجدته يهيئ نفسه للذهاب ومن دون أن يستأذنك، هو نفسه مقتنع بذلك، فلا تحتاج إلى بذل الجهد لإقناعه. فهكذا هو الأمر، يعني ليس كل ما يقع في الإنسان من معاصي نتيجة وسوسة شيطانية، بل الشيطان ربما يوسوس بادئ الأمر ثم يترك الإنسان، وأحيانا قد لا يحتاج إلى الوسوسة، مجرد تلك الأهواء تحركه، وأحيانا تكون البيئة مساعدة بالشيطان لا يحتاج إلى جهد كذلك، يعني تلك البيئة مناسبة والإنسان تناسب مع تلك البيئة وأهواءه تناسبت مع تلك البيئة، فكل ذلك لا يحتاج إلى بذل الشيطان لوسوسته. ولهذا البعض مثلا يقول كيف توصد أو كيف ما ورد في بعض الأثار بأن الشياطين تصفد وغير ذلك، فكيف يكون هذا الأمر ونحن نرى المعاصي ربما أحيانا أكبر والغضب أكبر؟ فيقال أين الأهواء؟ القضية ليست قضية شياطين فقط، وإنما قضية الأهواء. كذلك الله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى اعتبر الأهواء هنا هو ليس هوى فرد، وإنما هوى مجموع، أحيانا تكون أفكار قومية، أفكار وطنية، أفكار حزب معين، أفكار قوم، ليس فكرا واحدا، هؤلاء يجتمعون ويقررون قرارات معينة بحيث تصبح قانونا لهم يسيرون عليه، وذلك القانون نابع من أهوائه. ولذلك هنا تتجلى العدالة الإلهية، يعني البعض كما ذكرنا سابقا يذكر أن الشيطان، يعني لو أن الله تعالى لم يخلق الشيطان لكان الإنسان في أحسن حال، يقال لهم ليس الأمر كذلك، يعني حتى لو لم يكن الشيطان ستشكل الأهواء شياطين من الإنس ويؤدون دورها في الوسوسة وفي الإضلال، وبالتالي يعني نفس الأمر سيقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما أذن لإبليس بأن يبقى، لأنه يعلم أنه لن يغير في الأمر شيئا، لأن الأمر سيبقى. نعم الشيطان ربما عامل مساعد، والله تعالى هذا العامل المساعد عاضده أو واجهه بعوامل أخرى كثيرة مساعدة، فجعل الملائكة الوعظ، لأن الإنسان كما أن هناك يعني الشيطان الذي يوسوس، الله تعالى أيضا جعل في الفطرة السليمة في فطرة الإنسان ما يواجه وسوسة الشيطان، وبالتالي والفطرة موجودة في ذات الإنسان وهي أقوى من الشيطان، بالإضافة إلى ما ورد في الأحاديث ما يسمى بالواعظ، الله تعالى جعل في قلب كل مؤمن واعظ يدعوه إلى الخير، لما تاني لما من الشيطان ولما من الملاك، ملاك يدعوه إلى العمل الصالح، يدعوه إلى الخير. وقد ذكرنا سابقا أن الملائكة عليهم السلام بعد أن رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام كيف نصحوه وكيف وجهوه وكيف دعوه. فإذا كانوا فعلوا هذا مع إبليس أيضا يفعلون ذلك مع الإنسان. وبالتالي الشخص الذي يقول الله تعالى ظلمني حين سلط علي عدوا لا أراه فيوسوس لي ويظلني، يقال له الله تعالى أعطاك قوة داخلية كذلك تواجه هذا الشيطان ولم يجعل له سلطة عليك، بالإضافة إلى ذلك أنه زودك أيضا بما يضاد كيد الشيطان. كل ما شيطان يوسوس لك بوسوسة هناك من يدعوك إلى عمل آخر. نحن الآن البعض يسميه الضمير، يقول ضميري يؤنبني. فالضمير هو تلك المعاني إما في الموجودة في الفطرة أو ذلك الملاك الذي يدعو الإنسان إلى مخالفة سبيل الشيطان. ولهذا الإنسان مثلا عندما يرتكب جريمة القتل أو يرتكب أي شيء فينفر منها، نفسه تنفر منها. وبالتالي هذه دليل على أن الإنسان زود بما يواجه به الشيطان فقط. هو عندما لا يستغل ذلك وعندما يقسو قلبه هنا يتحول إلى شيطان، لكن قبل ذلك يمكن أن يواجه. لكن البعض نتيجة إمعانه في القتل يصبح شيئا عاديا، وهكذا الذي يرتكب الفواحش في البداية ربما تجده ينفر ويستحي ويخجل من نفسه، ثم بعد ذلك يصبح شيئا عاديا. لماذا يصبح شيئا عاديا؟ لأن الوسوسة الشيطان يضاف إليها انتكاسة الفطرة. يعني في البداية الإنسان كانت فطرته سليمة تمنعه، فعندما تنتكس هنا يصبح يعني حتى الشيطان لا يأتي لا بأس. لماذا؟ لأن هذا الشخص تحول إلى شيطان. ولذلك الله تعالى يذكر استحواذ الشيطان عليه أو تحولهم إلى شياطين. ولذلك الهوى جزء مهم جدا في فهم منابع الضلال، والشيطان لا يعمل إلا في الهوى، من خلال الهوى. حتى الله تعالى عندما ذكر قصة آدم عليه السلام ذكر أن الشيطان حاول أن يأتي بأشياء بمغريات تتناسب مع الإنسان. إنسان يحب مثلا الخلود، إنسان يحب الحياة الرخية، الملك الذي لا يبلى، فلذلك أتاهم من هذا القبيل. ولذلك يعني الذين يلقون لومهم فقط على الشيطان هؤلاء يحتج عليهم. الله تعالى يقول لهم هناك بشر مثلكم، والشيطان وسوس لهم ربما بأكثر مما وسوس لكم، ومع ذلك لم يؤثر فيهم. ولماذا؟ لأنهم أعملوا فطرتهم، ولأنهم استمعوا للملائكة الصالحين الذين وعظوهم، بالإضافة إلى ذلك استمعوا لأنبيائهم واستمعوا للصالحين والقرآن الكريم، قرأوا القرآن، والقرآن الكريم أكبر حصن من الشيطان، لذلك تقام الحجة عليه. ولذلك نرى قائدي المسيرة القرآنية يتحدثان عن هذه المعاني. دائما عندما يتحدثان عن الشيطان يذكران أن الشيطان وحده لا يكفي، يمكن الشيطان حتى لو أتى بكل جحافله ليبدل رأي مؤمن لا يستطيع. لماذا؟ لأن المؤمن استقر إيمانه في قلبه، رسخ إيمانه، عمق إيمانه، مثل ما ذلك الذي رسخ الهوى في نفسه، فلذلك أصبح مخلصا أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي إليه، لا يستطيع أن يؤثر فيه. حتى لو فرضنا أنه في غفلة منه من هذا الإنسان حصل منه خطأ، فسرعان ما يستغفر ويتوب، وبالتالي يعود إلى ما كان عليه، مثل ما حصل لآدم عليه السلام. فبمجرد توبته كل مكايد الشيطان انهارت نتيجة ذلك. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن علاقة الوساوس الشيطانية بالإنسان، فقال: نفس الشيء الذي يحصل من جانبنا بالنسبة للشيطان. ماذا يعمل الشيطان؟ وسوسة، وساوس، حاجات كذا بسيطة لكن تتجه إلى القلب، فترانا نلعن الشيطان جميعا. ألسنا نحن بنو آدم نلعن الشيطان جميعا؟ ولكن نسبة ربما 95% يعبدونه، يعني يلعنونه ويعبدونه. لماذا؟ لأن اللعن فقط باللسان، حتى البعض يستعيذ منه بلسانه ويسير معه بقلبه وبكل كيانه. فالعبرة ليست باللسان وإنما العبرة بالإرادة، أين توجه إرادة الإنسان؟ العبرة بالسلوك، أين يسلك الإنسان؟ هل يسلك صراط الشيطان أم صراط الله سبحانه وتعالى؟ قال كيف حصل؟ عندما يقول الله لبني آدم، للناس لبني آدم يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني الله تعالى يخبر أن مثل ما ذكر عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. كذلك البشر نسيان، وهنا أهمية ذكر الشيطان وتعرف على كيد الشيطان وخطوات الشيطان وتزيين الشيطان وإضلال الشيطان، كل ذلك مهم. يقول: نحن نرى الشيطان عدو ونلعن الشيطان، إذا أراد أحدنا أن يسب الآخر يقول له شيطان، أصبح اسمه سبة عندنا، ولكن ننطلق في عبادته. العبادة هي طاعة وزيادة. المسألة، ثم قال: المسألة هي مسألة القلب. يعني الشيطان أين يعمل؟ يعمل في القلب، يعمل في القلب، وطبعا هو محل الأهواء، وبالتالي الشيطان هنا يؤدي دوره. القضية ليست قضية أن تلعن الشيطان أو تقول بلسانك أن لست مع الشيطان، القضية أن يقول قلبك، أن يقول ضميرك، أن تقول حقيقتك، وليس مجرد اللسان. يقول: والقلب منطقة حساسة وخطيرة جدا، وهي التي بعد تحرك كل شيء، تحرك مواقفك. القلب يحرك مواقفك، يحرك لسانك، يحرك وجهة نظرك، يحرك مشاعرك، يحرك حتى مالك، يحرك سلاحك. القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الإنسان، وإذا فسدت فسد الإنسان، واتجاه الفساد نحوها سهل إذا كان من جهة تعرف كيف تعمل، كيف تشتغل. يعني الناس، الجهات التي تعرف، حتى الآن هناك دراسات نفسية كلها الغرض منها كيفية التأثير في الإنسان، دراسات إعلامية كيف نستطيع استخدام الإعلام في التأثير في التضليل مثلا أو في الانحراف. طبعا هناك جهات كثيرة تركز على هذه الأمور وتعطيها أموال ضخمة، بروبوكاندا الإعلامية كما يقال، تصرف عليها أموال ضخمة. لماذا؟ لأنها تعلم أنه يمكن السيطرة على الشعوب من خلال التأثير في نفسياته. طبعا عندما نقول القلب يدخل فيه النفس، يدخل فيه كل هذه المعاني، يعني ما يسمى بالجانب الجواني في الإنسان. يقول: الإفساد للقلوب سهل إذا كانت القلوب فاضية. طبعا إذا كان الشخص ليس لديه وعي وليس لديه إيمان وليس لديه عقل بحيث يزن به الأمور، فهنا طبعا كل هذه الجهات تؤثر فيه. إذا كانت قلوب فاضية، إذا كانت قلوب خالية ليس مملوءة بما يحصنها من مثل هذه الخطورة. القلوب لا تستشعر شيئا، قد يكون هناك تصديقات لكنها ليست راسخة في القلب، عند تصديقات إيمان، موجود إيمان ولكن ليس راسخا، ليس فاعلا، فهي لا تستطيع أن تحصن القلب من خطورة كهذه. طبعا هنا هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا يستطيع أن يؤدي دوره ما لم يكن هناك استعداد نفسي، الفراغ، أي استعداد، وبالتالي هذا الاستعداد هو الذي يستثمره الشيطان. ولذلك نجد بعض الناس ليس لديهم استعداد، طبعا هو الذي وفر لذلك لنفسه الإرادة. يعني هذا جانب يدخل في الحرية، لمثل حتى نقرب الصورة، مثل شخص عنده تلفزيون وقنوات فضائية مختلفة، في إمكانه أن يضع قنوات نافعة، قناة قرآن كريم، قناة مواعظ، قناة تأتي بالأخبار الصحيحة السليمة، وفي إمكانه أن يأتي بقناة أو يضع قناة أخرى منحرفة، طبعا بحسب هوا. هكذا الشيطان نحن الذين، يعني هناك قنوات أو قناة الشيطان، وهناك قناة الملائكة وقناة الصلاح، فيمكننا التردد بين هذه القناة واختيار القناة المناسبة. الذي اختار قناة الشيطان هو الذي اختارها برغبته. وهكذا تحدث في محل آخر عن استغلال الشيطان للأهواء، للوسوسة، فقال: إذن موضوع الشيطان من المواضيع أيضا التي فيها مفاهيم قد تكون غير صحيحة فعلا. أنه لماذا الشيطان؟ هل نتصور بأن الإنسان هذا لولا الشيطان لكانوا ملائكة؟ برز، يقول، يعني البعض يتصور هذا الأمر، يقول الأمر ليس كذلك. يقول: برز من الإنس شياطين ألعن من الشيطان نفسه. يعني هناك بشر صاروا ألعن من الشيطان نفسه، ربما الشيطان يمكن أن يتعلم منهم في بعض القضايا، يعني هم أساتذة للشيطان. ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان، ابتلاه بالشيطان وجعل له الشيطان خلفه يزعجه ويصده عن سبيله ويؤذيه إلى آخره، يعني ليس هذا الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى يعني هو أعطانا الفرصة لأن نواجه الشيطان، ووفر لنا كلا الأمرين، وفر لنا الرغبة في الخير، هديناه النجدين، هدى النجدين، يعني هناك القابلية للخير، وهذه القابلية فطرية، يعني هي المتأصلة، وهناك القابلية للشر وهي فرعية، يعني الشخص يمكن أن يخالفها، ويعيش حياة طيبة. ولهذا نجد أحيان بعض الناس يرمون الإنسان الصالح بكونه أبله، لكونه بسيط وتفكيره بسيط، بخلاف ذلك الداهية الذي طبعا خرج من فطرته، وبالتالي استعمل كل الوسائل الخروج من الفطرة، استعمال الخداع، استعمال الحيل، بخلاف ذلك البسيط الذي وجد نفسه كذلك بسيط وصاحب نية سليمة وفطرة سليمة فحافظ عليها. والحمد لله رب العالمين.